أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنة علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تكذبان فَأَتَوَى الْقَوْمَ فِي ظننت أني ملاقٍ Bye.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم